زمانش قاني مرة زمانش قاني مرة مرة لما أيام استبدال والحصل بيناتنا يوم كان سحاب الصيف وعداد ذكرى منسية وبعيدة ذكرى أوعك يوم تفكير يا حنان الروح تعيدة الحصل بيناتنا أصبح ذكرى منسية وبعيدة ذكرى أوعك يوم تفكير يا حنان الروح تعيدة ودايما نتذكر حياتنا وفرحة آمالنا الجديدة دايما نتذكر حياتنا وفرحة آمالنا الجديدة لسه راجعنا الليالي بابتسامة ريتنا عيدة Thank you. اشقاني مرة الزمان اشقاني مرة لما ايام استبدت الزمان اشقاني مرة مرة لما ايام استبدت والحصر بين ادنى يوم كان سحاب الصيف وعدت الحساد بغيره من حبي وغرامك يا الزاهي غوامه للراغب كلامك الحساد بغيره من حبي وغرامك يا الزاهي غوامه للراغب كلامك ما تشمد علي ما تشمد علي ما تشمد علي ما تشمد علي ما تشمد علي وتدخل بسلامك العفل في قلبي شمع ونور انت ما ممكن تضوي لو ما انت بنت العفل في قلبي شمع ونور انت ما ممكن تضوي لو ما انت بنت لو ما دي ما شفتك لو ما دي ما شفتك لو ما دي ما شفتك لو ما دي ما شفتك لو ما دي ما شفتك باسم لي انت يا انت ما تسمح كلام ما بنسمح كلام ما تصدق الشايب تسمع كلام ما بنسمح كلام ما تصدق الشايب مهما يقولوا ليك مهما يقولوا ليك مهما يقولوا ليك مهما يقولوا ليك مهما يقولوا ليك حكاية ولا حكاية دي الحساد وحاتة غيري من هوايا اليوم اللي بيمر وين القاه تاني صابحني ببسمة ومسيني بأماني ده اليوم اللي بيمر وين القاه تاني صابحني ببسمة ومسيني بأماني اليوم اللي بيمر وين القاه تاني صابحني ببسمة ومسيني بأماني بفديك بحياتي أفديك بحياتي أفديك بحياتي أفديك بحياتي أفديك بحياتي بفديك بحياتي أفديك بحياتي أفديك بحياتي بفديك بحياتي وغمرك بحناني All right. قلبي ودي اوديع هوا يا قلبي ودي اوديع هوا وانسى انسى كل الكلام ما دام بقيت مظلوم مظلوم مظلوم نصيبك قلبي ودي اوديع هواك يا قلبي ودي اوديع هواك وانسى انسى كل الكلام ما دام بقيت مظلوم مظلوم مظلوم نصيبك النسيان زهر نادية نادية بخيالي يا زهر نادية نادية بخيالي ضمها قلبي قلبي وعاشت ليالي يا زهر نادية نادية بخيالي يا زهر نادية نادية بخيالي ضمها قلبي قلبي وعاشت ليالي أنا بين ضلوعي زاد اشتعالي أنا بين ضلوعي زاد اشتعالي نار نار تحري زماني فريد نار تحري زماني فريد ليه يا دنيا ليه ليه يا دنيا ليه بالحب يا قلبي عيش دليل بالحب يا قلبي ودق دليل بحبي عيش دليل بالحب يا قلبي عيش دليل بالحب يا قلبي ودق دليل قريب عايش في جنبي لكان قريب عايش في جنبي ليه يا روح وروح ليه يا روح وروح ليه يا روح وروح هواه غن وغير هواه غن بالرد تدوري كنت زهرة بالرد تدوري العين طفارتك والشوق سميري كنت زهرة بالرد تدوري كنت دهري بالرد تدوري طالعين صفار ديك والشوك سميري لكن يا زهري نقطفوك غيري لكن يا زهري نقطفوك غيري بقيت لي وحدي عايش لسهدي بقيت لي وحدي عايش لسهدي ليه يا دنيا ليه ليه يا دنيا ليه قلبي ودي اودي حوار يا قلبي ودي اودي حوار وانت انت كل الكان ما دام بقيت مظلوم مظلوم مظلوم نصيبك النسيان مظلوم نصيبك النسيان مظلوم نصيبك النسيان مظلوم نصيبك النسيان مظلوم نصيبك النسيان مظلوم نصيبك النسيان خاطر في خيالي يا زمن وشوية يا زمن وقت شوية وحدي ليلة بعدني وبعدها شيل باقي عمري شيل باقي عمري شيل شيل باقي عمري شيل شبابي شيل عيني يا عيني ما تبقى قاسي علينا حققنا المحال يا زمن ما تبقى قاسي نحن حققنا المحال يا زمن ما تبقى قاسي نحن حققنا المحال نحنا هدمنا وبنينا ونسينا في الخيال نحنا هدمنا وبنينا ونسينا في الخيال ألف حيلة ألف حيلة ألف حيلة غانا والف حيلة للوصال يا زمن ارحم شوية يا زمن وقف شوية وحدي لي لحظة تاني وبعدها شيل باقي عمري شيل باقي عمري شيل شبابي شيل عيني يا عيني بيتروح ليالي تتفنن في في هجرك في هجرك ما تسأل في حالي يا شاغيل قلبي قلبي يا مانع وصالي Thank you. أزاني وفري عالبال ما تنى أزاني ويوم تحتو جينا غنى أزاني وصيت في فلاح وحنى نتذكر زمننا صعيب فرق المحن الليل ويل بيحاول ينساني الليل وين أزاني مشيت لبري أزور النار بزور الليل وين أزاني ما بيحاول ينساني الليل وين أزاني مشيت لبري ألهمتو أزاني بالعليا كلمتو مشيت لبري ألهمتو أزاني وبالعليا كلمتو أزاني مشيت لبري ألهمتو أزاني بالعليا كلمتو يا حبان تغيتو خاين الحب نسيتو الليل وين ما بيحاول ينساني الليل وين Thank you. لك الشوق يا غاية الأمل لو دعاك الشوق ما كان جفيتنا زمان زمان زمان كان جفيتنا زمان زمان وانت الحنان والذوق لو دعاك الشوق كان جفيتنا زمان زمان زمان كان جفيتنا زمان زمان زمان وانت الحنان تلاقت وارواحنا قالت